السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا يا أحباب، إخلاص النية لله تبارك وتعالى، يعني ننوي بقلوبنا أننا نحضر هذا الدرس، نراجع نذاكر علم أهل السنة لله تبارك وتعالى طلبا للثواب من الله عز وجل. والآن إن شاء الله في هذا الدرس إن تيسر لنا وبارك الله لنا بالوقت سنقرأ السؤال 19 و11، لأنه بنفس الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: ما معنى العبادة؟ العبادة أقصى غاية الخشوع والخضوع، كما قالها الحافظ السبكي، قال تعالى: لا إله إلا أنا فاعبدون. السؤال 10: هل يأتي الدعاء بمعنى العبادة؟ نعم، قال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، معناه أعبد الله. وقال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. الحديث: الدعاء هو العبادة، رواه البخاري. ومعنى العبادة هنا الحسنات. السؤال 11: هل يأتي الدعاء بغير معنى العبادة؟ الجواب: نعم، قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، صلى الله عليه وسلم. فيا أحباب، هذا الموضوع اليوم إن شاء الله هو يعني بيتعلق بجواز التوسل والتبرك وجواز الاستغاثة بالنبيين، ولنا تفصيل إن شاء الله بأسئلة ستأتي. لكن أولا مهم جدا أن نعرف ما معنى العبادة. العبادة في لغة العرب لا تأتي بمعنى مجرد النداء، يعني إذا أنا ناديت يا فلان هذا ليس عبادة، مجرد النداء ليس عبادة، مجرد الطاعة لإنسان أو مخلوق ليس عبادة. يعني قد يطيع الإنسان الحاكمة ولو في أمر حرام، لكن هذا مجرده، هذا ليس عبادة. طيب، ما معنى العبادة إذن؟ العبادة في لغة العرب نهاية التذلل، غاية يعني أقصى ما تصل إليه من الخشوع والخضوع، هذا يقال له العبادة، ولا تكون إلا لله تبارك وتعالى، يعني لا نعبد إلا الله. أما التوسل فهذا ليس عبادة. ما معنى التوسل؟ الطلب من الله تحقيق منفعة أو دفع مضرة بذكر اسم نبي أو ولي إكراما للمتوسل به. طيب، يعني عم نطلب من مين؟ من الله إكراما لهذا الولي، ولا يجب على الله تعالى شيء. إكراما لهذا النبي أو الملك، ولا يجب على الله شيء. وهؤلاء الأولياء والأنبياء والملائكة لا يخلقون شيئا، وإنما هم أسباب. الله تعالى قال في القرآن الكريم: وابتغوا إليه الوسيلة. هناك وسائل تقربك إلى الله تبارك وتعالى. فيقول الحافظ السبكي رحمه الله تبارك وتعالى في معنى العبادة، وكان لغويا تقي الدين رحمه الله، قال: أقصى غاية الخشوع والخضوع. وهناك كذلك غيره من اللغويين المشهورين قالوا في تعريف العبادة. الفراء هذا من كبار اللغويين قال: العبادة الطاعة مع الخضوع. الزجاج من كبار اللغويين قال: ومعنى العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع. وأبو القاسم الأصفهاني رحمه الله في المفردات يقول: العبادة غاية التذلل، أقصى ونهاية التذلل. والفيومي رحمه الله في كتابه المشهور المصباح المنير، هذا في اللغة أيضا، يقول: عبدت الله أعبده عبادة وهي الانقياد مع الخضوع. فإذا وغيرهم كثير، ما أحد قال من أهل السنة ولا من اللغويين إن العبادة هي مجرد النداء أو الاستعانة أو الاستغاثة. فيقول الحافظ تقي الدين السبكي رحمه الله: التوجه والتجوه والتوسل والاستعانة والاستغاثة بمعنى واحد. التوجه يعني تقول: اللهم إني أتوجه إليك بفلان. التجوه تقول: اللهم أسألك بجاه فلان. النداء: يا محمد مثلا. الاستغاثة: يا عباد الله أغيثوا. الاستعانة يعني كأن تقول: أعني يا رفاعي. هذا كله ليس عبادة، هذا لمجرده ليس شركا، وإنما نحن يا أحباب كما نأخذ الدواء ونعتقد أن الدواء سبب وخالق الشفاء هو الله، كذلك ننادي النبي والملك والولي على أنهم أسباب وخالق كل شيء هو الله تبارك وتعالى. يقول الحافظ الفقيه النحوي المفسر علي السبكي في تفسيره لقول الله تعالى: إياك نعبد، أي نخصك يا الله بالعبادة التي هي أقصى غاية الخشوع والخضوع. لذلك هؤلاء الذين يكفرون المسلمين لأنهم توسلوا بالأنبياء والأولياء، هذا تكفير بغير حق، جهلوا معنى العبادة الخاصة بالله تبارك وتعالى، وحملوا آيات نزلت في المشركين حملوها على المسلمين المتوسلين المتبركين، مع أن المسلم لا يعبد النبي ليقربه إلى الله، فقالوا والعياذ بالله تعالى إن هؤلاء المتوسلين يعبدون أصحاب القبور ليقربوهم إلى الله مثل هؤلاء المشركين. أعوذ بالله. المشركون قال الله حكاية عنهم في القرآن: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أما نحن أهل الإيمان هذا لا نفعله، لا نعبد النبي ليقربنا إلى الله، لا نعبد جبريل ليقربنا إلى الله، لا نعبد الرفاعية أو القادرية أو البدوية ليقربنا إلى الله. لذلك هؤلاء بسبب تفسيرهم الباطل لمعنى العبادة كفروا المسلمين والعياذ بالله تبارك وتعالى، وقالوا مجرد أن يدعو الإنسان نبيا أو ملكا أو ينادي وليا صالحا صار مشركا، وبيقولوا عنا قبوريون، وبيقولوا عنا أنه نحن مشركون وعباد القبور ونحو ذلك من العبارات. الأشاعرة والماتريدية واللي منهم الصوفية وأهل البيت لما يزوروا القبور، قبور الصالحين، لا يعبدون أهل القبور. كذلك إذا أنا ذبحت شاتا حبا لله تبارك وتعالى على روح سيدنا الإمام الأوزاعي، على روح الشيخ مصطفى نجا، على روح الشيخ الفلاني، يعني يوصل له الثواب، هذا منه حرام ولا شرك، أنا لا أعبد صاحب القبر. يعني أهل بيروت لما كانوا يقولوا مثلا بدي أنذر للسيدة زينب، هني التعبير من صلح لهم إياه، من قول لهم قول نذرت لله عن روح السيدة زينب، بس هني هيك مرادهم أنه أنا عم بذبح الخروف بدي وزعه للفقراء لله تعالى حتى يوصل الثواب للسيدة زينب رضي الله عنها اللي مدفونة بالشام، هي بنت علي رضي الله عنه وأرضاه. طيب فإذا يا أحباب، هل مجرد الواحد نادى أو استغاث أو استعان بولي أو ملك يكون عبده؟ لا، لأن العبادة ما معناها؟ غاية الخشوع والخضوع. هل يأتي الدعاء بمعنى العبادة؟ وهل يأتي الدعاء بغير معنى العبادة؟ هنا يا أحباب انتبهوا، لأنه هن هيدول بنوا عقيدتهم على شيء باطل، وقالوا والعياذ بالله إن أبا لهب وأبا جهل أكثر توحيدا لله من المتوسلين والمتبركين، كفرونا. مع أنه سيدنا آدم الله حيجي معنا إن شاء الله بالدروس طلب من الله فقال: اللهم بحق محمد إلا غفرت لي، صلى الله عليه وعلى سيدنا محمد. الله تعالى ما جعل هذا ممنوعا، الله تعالى جعل الدعاء بمعنى العبادة والدعاء يأتي بغير معنى العبادة. لذلك هذول السؤالان العاشر والحادي عشر مترابطان. فهل يأتي الدعاء بمعنى العبادة؟ نعم، الله تعالى قال في القرآن الكريم: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. الله تبارك وتعالى نعبده ولا نشرك به أحدا. الإشراك بالله هذا من مات عليه لا يغفر الله له. فرعون كان يدعي أنه هو الرب والعياذ بالله، ويقول: ما علمت لكم من إله غيري. لما أدركه الغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، آمنت بإله موسى وهارون. الله ما قبل توبته لأنه وصل لمرحلة خلص لا تقبل فيها التوبة. فإذا يا أحبابي، الشرك من مات عليه لا يغفره الله، عبادة غير الله، فمن عبد غير الله أشرك. أما هنا نحن نعبد الله تعالى وحده عز وجل، فأتت كلمة الدعاء هنا بمعنى العبادة. الله قال: ادعوني أستجب لكم. بعض الناس بيفهموها غلط، إنه كل ما واحد بده يدعو الله تقبل توبته. بعض الناس بيفهموها غلط هذه الآية، بفكروا أنه كل واحد دعا يعني لابد أن يحصل ما دعا. لا، هنا اعبدوني أثبكم على طاعتكم، هذا معناته. يعني إذا أنتم أطعتم الله لكم ثواب، مش معناها أنه كل واحد دعا الله يستجيب له. الله لا يغير مشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا تتغير مشيئة الله لا بالدعاء ولا بالصدقة ولا بصلة الرحم ولا ببر الوالدين ولا بغيرها من الطاعات. فإذا يا أحبابي، الجهل الذي بنى عليه هؤلاء المكفرون للمتوسلين أولا انطلق والعياذ بالله تعالى من تفسيرهم العبادة على غير وجهها، اثنان من فهمهم لبعض الآيات وتحريفهم لبعض الآيات عن المراد منها، فهموا شيئا يخالف الآية. هؤلاء مثلا يقولون لك: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. هذه آية، وكمان في آية تانية الله قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. ظنوا أن هذا الدعاء هو مجرد النداء، يعني قالوا مجرد أنت تقول يا رسول الله أنت مشرك، أعوذ بالله. عندهم إذا قلت يا جيلاني، يا رفاعي، يا بدوي، يا مرسي أبا العباس، بيقولوا أنت مشرك. إذا قلت يا حسين، يا عمر، عندهم أنت مشرك. فهؤلاء والعياذ بالله تعالى ما عرفوا معنى التوسل وكفروا المسلمين عمدا، هم يفهمون لكن يعاندون والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذه الآيات جاءت في من يعبد غير الله، يعني يتذلل لغير الله نهاية التذلل، هذا الشرك. أما نحن المسلمون لما نتوسل بالأنبياء هذا ليس شركا وليس عبادة لهذا الولي. ورد في البخاري يا أحباب في كتاب الأدب المفرد أن ابن عمر عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه كان خدرت رجله، أصابه خدر في رجله تعطلت عن المشي، يعني نحن بنقولها بالعامية فالج. فكان في حضرته معه يعني أناس، ماذا قالوا له؟ أذكر أحب الناس إليك. فورا قال: يا محمد. شو بيقولوا رواة الحديث منهم سيدنا البخاري والذين كانوا مع ابن عمر؟ قال: فقام كأنه لم يكن به مرض قط، فنشط من عقال. العقال هذا حبل بيربطوه على إجر الجمل، إذا كان بده يوقفوه بيطولوا إجره بيربطوله حبلة، هذا العقال حبل بيربطوله إياها، فلما يفكوه بيمشي. فعم بيقولوا عن سيدنا ابن عمر مجرد قال يا محمد، الله تبارك وتعالى أكرمه ورد عليه أنه عاد إلى المشهد. فهذا يا أحباب لما جاء عن سيدنا عبد الله بن عمر، تعرفوا مين رواه؟ روى مثله كذلك نفس الحديث يعني ابن تيمية بكتاب سماه الكلم الطيب. والكلم الطيب شو معناه؟ يعني كلام منيح. الكلم جمع كلام، طيب يعني منيح حسن. فهو استحسن هالكلام وذكر هيدا الحديث وما قال عنه شرك، مع أنه بحرم التوسل وهم تبعوه في هذا، لكن هو ما قال عن هذا الحديث شرك. فهل يكفرونه ويقولون عنه شيخ الإسلام؟ هل يحكمون عليه بالكفر لأنه روى أن ابن عمر قال يا محمد واستحسنه؟ فإذا يا أحبابي، معنى الحديث أن الدعاء الذي هو الرغبة إلى الله كما عرف العلماء، علماء اللغة، وعرفوا ذلك، قالوا الدعاء من أعظم أنواع العبادة. هذا معنى الحديث الذي فيه الدعاء هو العبادة. أنت لما تدعو الله هذا طاعة، فيه قربة إلى الله تبارك وتعالى، تتقرب به إلى الله. لأن الصلاة التي هي أفضل ما يتقرب به إلى الله بعد الإيمان، أول شيء الإيمان، بيجي من بعد دغري الصلوات الخمس من حيث الفضل عند الله، أعلى شيء الإيمان، يليه الصلوات الخمس. الدعاء الله تعالى يحبه، والصلاة مشتملة للدعاء، لذلك قالوا هذا من العبادة، يعني هي طاعة لله تبارك وتعالى. فإطلاق هذا على الدعاء يراد به الصلاة. والمعلوم يا أحباب أن الدعاء يطلق على هذا وعلى هذا، والعبادة أيضا تطلق من باب الحقيقة الشرعية المتعارف عند حملة الشريعة على فعل ما يتقرب به إلى الله. يعني مثلا نقول مدح النبي عبادة، يعني طاعة لله. أنا إذا مدحت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكون أطيع الله. أو بيقولوا مثلا انتظار الفرج عبادة، شو يعني؟ هذا حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتظار الفرج عبادة، يعني حسنة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. يعني مثل الصدقة، مثل الصيام، مثل بر الوالدين، مثل الاعتكاف بالمساجد، مثل التصدق على الفقراء. طيب هل يأتي الدعاء بمعنى العبادة؟ قلنا نعم. بمعنى آخر غير العبادة كمان ورد يا أحباب، قال الله تعالى، هذا السؤال الحادي عشر، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. طب إذا كان هنا بدهم يفسروا الدعاء بالعبادة، كأنهم عم بيقولوا اعبدوا الرسول ما مثل ما بتعبدوا بعضكم البعض. هل هيك تفسير الآية؟ إذا فسروا الدعاء بالعبادة هيك بيكون على كلام هذه الآية، لا تجعلوا دعاء الرسول يعني عبادة الرسول كدعاء بعضكم بعضا كعبادة بعضكم بعضا، يعني اعبدوا على طريقة تانية. هل يليق هذا؟ ما هيك القرآن؟ طب شو معنى لكن الحديث لا تجعلوا دعاء الرسول؟ هون إجا بمعنى النداء. كانوا بعض الجفاة القساة اجوا لعند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته عند زوجاته في حجراته، فبقوموا شو بيعملوا؟ بيصيروا ينادوا بطريقة ما فيها أدب مع النبي، يا محمد اخرج إلينا، يا محمد اخرج إلينا. فحرم الله تعالى نداء النبي في وجهه بقول يا محمد، حرم الله عليهم هذا، صار واجب عليهم إذا بدهم ينادوه ما يقولوا له يا محمد، حرام عليهم يقولوا له يا محمد بوجهه في حياته. شو بيقولوا له؟ لكان يا رسول الله، يا نبي الله، تأدبا معه بسبب ما حصل من هؤلاء، قالوا له يا محمد اخرج إلينا. فحرم الله تعالى عليهم ذلك في وجهه تشريفا له صلى الله عليه وسلم. لكن انتبهوا، أليس النبي علم الأعمى أن يقول يا محمد كما روى الطبراني في معجميه؟ بلى. وشو قال الطبراني عن هذا الحديث؟ والحديث صحيح. شو في هذا حديث الأعمى؟ هذا الأعمى طلب من النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء له بالشفاء، كان أعمى ضرير لا يرى، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك. قال له ما عندي قائد ياخذني ويجيبني، يعني ما عندي حدا يساعدني في هذا. فعلمه صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي ركعتين، وبعد السلام يا أحباب بيقول هيدا الدعاء، مش بالصلاة، قولها في الصلاة يفسد الصلاة لأن فيها نداء لم يرد أنه يقال في الصلاة، لذلك هيدي الكلمات قولوها بعد السلام. في ناس بيخربطوا بهيدي الصلاة، وهي صلاة الحاجة يقال لها، وهي سنة، بيصلي ركعتين لله اسم قضاء الحاجة، وبعد السلام بيقول هيدا الدعاء. شو بيقول هذا الرسول علمه إيه صلى الله عليه وسلم؟ يقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة يا محمد، هذا نداء ولا منه نداء؟ نداء. إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي، ثم يذكر حاجته ويقول لتقضى لي. هذا الرجل شو عمل؟ راح إلى الميضة توضأ وصلى ركعتين وقال الدعاء ورجع. شو قال راوي الحديث عثمان ابن حنيف رضي الله عنه؟ صحابي كان بمجلس النبي لما فات هذا الأعمى، شو قال؟ والله ما تفرقنا ولا طال من المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر. يعني هذا الرجل وين قال الدعاء يا أحباب؟ قدام الرسول ولا بغيبته؟ في غيبته، يعني مش بالمكان اللي كان قاعد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه هذا الحديث والقصة حدث بعد نزول التحريم أن ينادى النبي بوجهه يقولوا له يا محمد، فما حيعلم الرسول قولها بوجهه وهي حرام، تبهتوا؟ ما حرم عليهم يقولوا يا محمد بوجه النبي. طب هذا وين راح قال يا محمد؟ يعني ما بيكون قالها بوجه النبي، لأنه حرام، الرسول لا يأمر بالحرام صلى الله عليه وسلم. فمن هون بناخذ يا أحباب إنه التوسل بالصالحين ليس شركا. وبختم لألكم يا أحباب بقصة مذكورة في صحيح البخاري، والنبي عليه الصلاة والسلام هو اللي علمنا إياها عليه الصلاة والسلام. هذه قصة صارت في ثلاث أشخاص كانوا قبلنا بالأمم السابقة من المسلمين، كانوا في مطر شديد شديد شديد شديد، آواهم المطر إلى غار، فاتوا عم غارة وانحدرت صخرة، سبحان الله، من خشية الله. شوفوا حجارة أحيانا تسقط من خشية الله، الله يجعل فيها إدراكا مع أنه ما فيها حياة، من خوفها من الله تسقط، سبحان الله العظيم. وفي قلوب قاسية أقسى من الحجارة، الله يجيرنا، حجارة بيطلع منها مي، يتفجر منها الأنهار، الله تعالى يهدي من يشاء. الحاصل فاتوا على المغارة يا أحباب، هني وجوا نزلت هالصخرة سدت فم الغار، يعني انزربوا جوا، علقوا جوا، صاروا في الداخل مسدود الباب عليهم. فصار كل واحد يتوسل بصالح عمله، يذكر شيء من أعماله الصالحة ويقول اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم فرج عنا ما نحن فيه. عم يتوسلوا بشو يعني؟ بالعمل الصالح. طيب فإذا كان التوسل بالعمل الصالح يجوز، كيف لكن الذوات الصالحة اللي هن أفضل من الأعمال؟ مين أفضل المخلوقين؟ الأنبياء، مش الأعمال الصالحة. إذا جاز أن تتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة يجوز أن تتوسل بالأفضل. مين الأفضل؟ هم الأنبياء الذوات الفاضلة عليهم السلام. فلما واحد منهم قال هالكلام انفتحت الصخرة شوي بحيث لا يقدرون الخروج. قام الثاني قال اللهم إن كنت فعلت كذا وكذا لوجهك الكريم فرج عنا ما نحن فيه، كمان انفتحت لكن بحيث لا يقدرون الخروج. الثالث دعا الله تعالى بصالح عمله وقال: اللهم إن كنت فعلته ابتغاء وجهك الكريم، يعني طلبا للثواب منك، فرج عنا ما نحن فيه. فانفتحت بحيث خرجوا. نعم يا أحباب، التوسل ليس شركا، التوسل ليس عبادة لغير الله. بارك الله فيكم ولكم. اللهم بحق الأنبياء والمرسلين، وبجاه الرسل يا أرحم الراحمين، وبجاه العلماء العاملين، إنا نتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة. يا محمد، إنا نتوجه بك إلى ربنا في حاجاتنا، أن تفرج عنا وعن المسلمين، وأن تشفي مرضانا، وأن ترد علينا غائبنا. اللهم يا الله يا الله، زدنا علما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.